حديث 566 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. نبيجه پیغمبر صلوات خود لبن 13 ركعت بو، يعني بالليل مقصدوي ابشوي شوي 13 ركعت سنت بخو اتكرن.